شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل لذة الجلسة المنهي عنه الخطيب ذلك جائز ولا لا؟ تقول أيه. طبعا جائز لكن بدون نهب. يعني ماذا يقول؟ بدون نهب يعني كل حكمة. يقول انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نهى رسول الله عن كذا وكذا، لا يوجه انظار الجالسين الى الرجل، وانما يقول بعض الناس يفعلون كذا وكذا، هذا ما ينبغي. ولا هذا الانكار، شو رايك بقصه عمر مع عثمان يوم الجمعه؟ هذا في الوضوء. اه حينما شاف والله.